فالأدلة الدالة على توحيد الله جل وعلا في ربوبيته هي أدلة لتوحيده جل وعلا في إلهيته باللزوم، لأنه يلزم منها أن يكون واحدا في إلهيته. فمن كان هو الرب وحده، هو المتصرف في الأمر وحده، هو الخالق جل وعلا وحده، هو الذي ينفع وحده، وهو الذي يضر وحده، وأنه إذا أراد بعبد سوءا حاق به، وإذا أراد به خيرا فإنه لا معقب لمشيئته، وأنه يفيض الخير ويفيض الرحمة فلا تمسك، وأنه يأذن بالشر فلا بالشر على العبد فلا يمسك، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء. من كانت هذه هي أوصاف ربوبيته فهو المستحق لأن يعبد وحده، هو المستحق لأن تخضع له القلوب، وأن تجله القلوب، وأن تحبه القلوب، وأن ترجوه، وأن ترغب فيما عنده، وأن ترهب مما عنده. وهذا ولا شك دليل واضح على أنه جل وعلا هو الواحد في إلهيته. فأدلة الربوبية يلزم منها توحيد الإلهية، فمن أيقن بتوحيد الربوبية إيقانا تاما فإنه يلزمه أن يوحد الله جل وعلا في إلهيته. هذا نوع من أنواع الأدلة. النوع الثاني أنه جل وعلا متوحد في أسمائه وصفاته، له الصفات العلى والأسماء الحسنى الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فهي الحسنى البالغة في الحسن نهايته، والعليا البالغة في العلو، علو الصفات نهاية العلو. فليس اتصاف العباد بصفاتهم مثل اتصاف الله جل وعلا بصفاته، فصفاته جل وعلا تناسب ذاته الغنية الكاملة التي ليس فيها نقص ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. فصفات الله جل وعلا وأسماؤه تبارك وتعالى التي في الكتاب في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي أدلة ظاهرة على أن عبادة غيره والتوجه لغيره أنها باطلة، بل هي ظلم وأبشع الظلم وسفه وأبشع السفه. لأنه إذا كان هو المحيي، هو المميت، هو النافع الضار، هو المعطي المانع، هو الحميد، هو الغفور، هو الودود، هو الرزاق، هو ذو القوة، هو القدير، هو السميع، هو البصير، وغير ذلك من أنواع الصفات التي يتصف بها الرب تبارك وتعالى، والأسماء التي أخبرنا بأنه سمى نفسه بها، فإن ذلك دليل أنه هو المستحق لأن تجله القلوب، وأن تعبده، وأن تتوجه إليه دون ما سواه، وأن تذل له، وأن تخضع له، وأن تعلم أنه لا غنى إلا به، وأنه لا حول ولا قوة إلا منه، وأنه لا شفاء للأمراض إلا منه، وأنه لا خير إلا منه، وأن العباد كلهم ضعفاء. هذه الصفات، صفات الله جل وعلا، إذا تدبرناها علمنا أنها دالة على أنه هو ذو الكمال سبحانه الذي لا يعتريه نقص بأي أنواع النقص، ولذلك له المحامد كلها. وفي حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأسجد بين يدي العرش فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. تلك المحامد معناها أنه يثني على ربه بما له من الأسماء والصفات، يثني على ربه بما هو أهله، يمجده جل وعلا ويمدحه ويتملق بين يديه تبارك وتعالى، وهو أهل ذلك سبحانه وتعالى. من له تلك الصفات الكثيرة وله تلك الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهاية الحسن، وله الجمال الباهر، وله الجلال الكامل، وله الجمال الكامل، من كان كذلك وكانت له صفات الجلال والجمال والكمال كان هو المستحق لأن يجل، لأنه هو المتوحد في أسمائه وصفاته، وصفاته كثرتها وأسماؤه وكثرتها تدل على أنه هو ذو الكمال المطلق. فمن كان كذلك وهو الله تبارك وتعالى كان واجبا على العباد أن يذلوا له وأن يتوجهوا له، وأن يجعلوا عباداتهم بأنواعها له تبارك وتعالى، صلاتهم له، سجودهم له، دعاؤهم له، سؤالهم منه، طلبهم منه، استغاثتهم به، استعانتهم به، خوفهم خوف السر به، رجاؤهم رجاء العبادة به، رجاء العبادة له تبارك وتعالى، رغبهم له، رهبهم منه، وهكذا، لأنه هو ذو الأسماء وذو الحسنى والصفات العلى. النوع الثالث من الأدلة على أنه جل وعلا هو المتوحد في إلهيته هو بيان عجز المخلوقين، بيان أن كل مخلوق لا يستطيع شيئا، وأن كل مخلوق ضعيف، وأنه لا يملك حتى القطمير، وأنه لا يستطيع لنفسه نصرا ولا يستطيع للناس نصرا، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه ليس له من الأمر شيء. فهذا الدليل الثالث هو دليل وصف المخلوق، وصف المخلوقات جميعا، المخلوقات سواء كانت الملائكة أو كانت الأنبياء، أو كانت المخلوقات تلك الأنبياء والصالحين وغير الصالحين، أو كانت الجن أو كانت الأصنام، فكل تلك المخلوقات صفاتها، إذا عرفت صفاتها، عرفت صفات تلك المخلوقات، فإنك تستدل بصفاتها على أنها لا تستحق شيئا من أنواع العبادة، لا تستحق شيئا من أنواع التوجهات، وأن التوجه والعبادة وجميع أنواع العبادة صغرت أم كبرت أنها إنما تكون لذي الكمال وذي الجلال. هذا الباب والذي بعده في بيان صفة المخلوقات التي جعلت مع الله جل وعلا آلهة، في بيان صفة المخلوقات، وهذا دليل من أدلة توحيد الإلهية. ولهذا ناسب هذا الباب والذي بعده ناسب كتاب التوحيد أعظم مناسبة، لأنه دليل من أدلة توحيد الإلهية. كيف يكون دليل من أدلة توحيد الإلهية؟ كيف يكون دليلا؟ لأن معرفة العبد بصفات المخلوقين توجب له أن لا يتوجه إليه، توجب له أن لا يعبدهم، توجب له أن لا يدعوهم، أن لا يسألهم ونحو ذلك. فبدأها المصنف بقوله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الصفات الذين أشركوا، أشرك بهم مع الله جل وعلا، وأشركوا في العبادة، ما صفاتهم؟ قال تعالى: أيشركون، الاستفهام هنا، الهمزة هذه استفهام توبيخ وتقريع وتعنيف وتعجيب أيضا، لأن الاستفهام في العربية له أحوال، منها أن يكون الاستفهام على بابه، يعني يطلب بأداة الاستفهام الفهم، تقول: هل أتاك أحد، تطلب الفهم، أنه ما تعلم أنه أتى أحد أو لم يأتيه أحد، فتطلب الفهم، تطلب الجواب، هذا يسمى الاستفهام على بابه. لكن يأتي الاستفهام ولا يراد أنه على بابه، فيكون المستفهم، يكون الذي أتى بأداة الاستفهام المتكلم يعلم الجواب، ولكن يريد تعنيفا، يريد توبيخا، يريد تقريعا، يريد تعجيبا، يريد إنكارا. فهنا في قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الجواب معلوم عند الله جل وعلا، فما فائدة الاستفهام ها هنا؟ هذا يسميه أهل العلم بالعربية، يسمونه استفهام تقريع وتوبيخ وتعنيف، ويكون أيضا استفهام تعجيب من حالهم وتعجب من حالهم، وأيضا يمكن أن يكون استفهام إنكاري، إنكار عليهم في هذا الفعل. قال تعالى: أيشركون، يعني أيجعلون مع الله جل وعلا إلها، أيجعلون مع الله جل وعلا معبودا، أيجعلون مع الله جل وعلا مسؤولا مرغوبا إليه، ما صفة هذا المرغوب إليه، ما صفة هذا المشرك به؟ قال جل وعلا: ما لا يخلق شيئا، أيشركون ما لا يخلق شيئا. هذا الآن برهان، برهان من الله جل وعلا. ما هذا البرهان؟ قال الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا، يقرع ويوبخ أولئك بأن انظروا في حالة هؤلاء الذين أشركتم بهم وجعلتموهم آلهة مع الله، هل يخلقون شيئا؟ هذا برهان. برهان من أي نوع؟ برهان من نوع بيان صفة تلك الآلهة. فإذا عرفنا أن الآلهة التي دعيت مع الله ما صفاتها، عرفنا صفاتها، عرفنا أحوالها، بعد ذلك نفكر وننظر هل هذه تستحق شيء من العبادة؟ هل تستحق شيء من السؤال؟ تستحق شيء من الاستشفاع أم لا؟ ولهذا الدعاة إلى التوحيد ينبغي أن يكون عندهم تنويع في الدعوة. كيف يبينون بطلان دعوة غير الله والاستشفاع بغير الله وسؤال غير الله جل وعلا؟ كيف؟ بأنواع. أولا يأتي بتوحيد الربوبية وما فيه، وينتقل من توحيد الألوهية إلى توحيد الإلهية باللزوم، بالأسماء والصفات، بصفات هؤلاء المخلوقين. والله جل وعلا هو الذي بيّن هذا البرهان، ولا أعظم من البراهين الموجودة في القرآن. فإن كل مسألة من مسائل العلم في القرآن من براهينها ما ليس في غيره. والناس وإن شققوا العلوم ونوعوا العلوم ونوعوا الأدلة والبراهين، فكل برهان ليس موجودا في كتاب الله جل وعلا فإنه أضعف من البرهان الذي في كتاب الله. ولهذا لو تأملنا البراهين التي في كتاب الله واستوعبناها وتدبرناها فإنها أقوى حجة. هذا البرهان، أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ طيب هذه الآلهة مخلوقة، هؤلاء الصالحون مخلوقون أم يخلقون؟ مخلوقون. المخلوق محتاج أم لا محتاج؟ المخلوق مربوب أم لا مربوب؟ المخلوق إله أم مألوه؟ مألوه أو إله؟ لا إله ولا مألوه، ولكنه عبد يأله ربه، يعني يعبد ربه. فذو الألوهة من هو؟ هو الله جل وعلا. فهذه صفة هذا المخلوق. فكيف إذن يجعل العبد إلها ومألوها؟ كيف يجعل الذي لا يخلق إلها ومعبودا؟ قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا. فإنه قد يكون لا يخلق شيئا ولكن هو أوجد نفسه، قال جل وعلا مبينا الحالة، يعني فيه ضعف، يعني حتى في نفسه هو محتاج. قال وهم يخلقون. ما هنا عامة، أيشركون ما يعني بمعنى الذي، فهي تعم الأصنام والملائكة والأنبياء والصالحين وغير الصالحين، يعني الذين عبدوا مع الله جل وعلا وأشرك به. ما صفتهم؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فإذا هم لا يخلقون غيرهم، وأيضا هم في أنفسهم مخلوقون، خلقهم من؟ خلقهم الله جل وعلا. إذن بالبرهان العقلي، المخلوق يتوجه إليه بالعبادة أم الخالق؟ الخالق. وهذا برهان عقلي وأيضا قد يكون فطريا صحيحا. ثم قال جل وعلا، لأن المشرك قد يكون عنده شبهة أخرى، قال جل وعلا ولا يستطيعون لهم نصرا. يمكن أن يقول المشرك صحيح، ما نقول أن هذا يخلق ولا أنه هو خلق نفسه ولا أنه يخلق غيره، لكن يستطيع ينصر، يستطيع يغيث، يستطيع يأتي بالخيرات ونحو ذلك من أنواع النصر. قال جل وعلا في بيان الصفة ومن أصدق من الله قيل، قال ولا يستطيعون لهم نصرا. لا يستطيعون أن ينصروا غيرهم، لا يستطيعون أن ينصروا من توجه إليهم أو توجه بهم، ومع ذلك قال ولا أنفسهم ينصرون، يعني هم ضعفاء لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، وكذلك لا يستطيعون أن ينصروا غيرهم. وهذا في غاية الضعف، من لا يستطيع أن ينصر نفسه ولا أن يجلب لنفسه خيرا أو أن يدفع عن نفسه شرا فإنه في غاية الضعف. معنى ذلك أنه محتاج إلى من ينصره. فإذا من كان محتاجا إلى من ينصره أولى بالعبادة أم من كان ينصر وكان يخلق؟ أيهما؟ لا شك الجواب واضح، جواب عقلي واضح، أن الذي ينصر هو المستحق، والذي ينصر منه ضعيف. أنا أتوجه إلى من ينصر حتى نفسه لا يستطيع لها نصر، كيف أتوجه له؟ وهذا الإجمال في هذه الآية بينه الله جل وعلا في آيات كثيرة كما سمعنا في الشرح، منها قول الله تعالى في بيان صفة نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يأمر الله نبيه أن يقول للناس: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني إذا أقدرني الله جل وعلا على شيء أن أنفع به نفسي نفعت به نفسي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع لنفسه نفع ولا ضر، فكيف إذن يسأل ومن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين؟ أو أيضا الطالحين هم من باب أولى، لا مجال للمقارنة. كذلك قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، بيان أيضا لحاله. كذلك قوله تعالى في أول سورة الفرقان: والذين تدعون من دونه والذين اتخذوا من واتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياء واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الصفات: واتخذوا من دونه آلهة. ما صفة هذه الآلهة؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، مثل ما في آية العراف هذه، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، يعني حتى النفع لا يملكه لنفسه، والضر دفعه عن نفسه كذلك لا يملكه. فهل يملكه لغيره؟ من لا يستطيع أن ينفع نفسه أو أن يدفع الضر عن نفسه، هل يمكن أن يدفع الضر عن غيره؟ لا. هل يمكن أن يجلب النفع إلى غيره؟ لا. هذا برهان من الله جل وعلا. فإذن كيف يتوجه إلى غير الله؟ كيف يتوجه إلى هذه الآلهة؟ ليش تذهب إلى الولي الفلاني؟ قال: أنا أطلب منه أنه يشفيني من المرض، أو أنه يسأل الله جل وعلا يشفيني من المرض. والله جل وعلا يقول: لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. هو لا يملك لنفسه، هو في الدنيا إذا كان محتاجا إلى أن يدفع عنه المرض سأل الله جل وعلا لنفسه، وقد يدفع عنه المرض وقد لا يدفع، فكيف أنت تذهب إليه؟ قال جل وعلا: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني في غاية الضعف. وهذه هي صفة تلك الآلهة: مربوبة مقهورة تحت تدبير الله جل وعلا وتحت سيطرة الله، في حال حياتهم هم تحت التكليف، وبعد مماتهم هم مجزيون بأعمالهم. وهذا لا شك يجعل القلب يقول: لما إذن يتوجه الناس إلى أولئك؟ فظل الأمر وظهر أن المستحق للألوهية وحده هو الله جل وعلا. نعم، واضح لكم هذا؟ انتبهوا في مناقشاتكم، يعني لأني أنا ألاحظ أن بعض الذين يناقشون اللي عندهم شبه أو عندهم بعض الخرافات أنهم ما يحسنون النقاش، ما يحسنون كيف يوصلون لهم البرهان. ولهذا قال أهل العلم إنه لا بد من إقامة الحجة على المشرك. فإقامة الحجة من يقيمها؟ يقيمها العارف بها، ليس كل أحد. فيه واحد ممكن يظن نفسه قام حجة وهو أتى بشبهة زيادة، أتى بشبهة زيادة. ولهذا طلاب العلم من أمثالكم الذين اهتموا بهذا العلم، علم التوحيد الذي هو أعلى العلوم وأشرف العلوم، واتخذوا الدعوة إليه سبيلا لهم إن شاء الله تعالى، لابد أن يتدبروا البراهين التي أقامها الله جل وعلا للدلالة على أنه واحد جل وعلا في ألوهيته لا يستحق العبادة إلا هو. تنوع الأدلة والبراهين ويكون عندك هدوء وبصيرة في بيان تلك البراهين. وبهذا ننفع إن شاء الله جل وعلا بعد توفيقه تبارك وتعالى. نعم. وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

تعرفونها؟ واضحة. هذه هي القطمير، يعني هؤلاء الذين دعوا مع الله جل وعلا ما يملكون من قطمير، القطمير لا يملكون. طيب هبهم ملك القطمير ملكا تاما، فماذا ينفع القطمير؟ القطمير ماذا ينفع؟ بينفع الناس؟ هل يوجب توجه إليهم؟ لا، ولكن هذا مبالغة في نفي ملكهم الملك الاستقلالي لأي شيء. فالله جل وعلا يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقد قدمت لك مرارا أن ما إذا أتت بعدها نكرة، ما النافية إذا أتت بعدها نكرة فإنها تكون إيش؟ عامة. وإذا أتى قبل النكرة من فإنها تفيد التنصيص الصريح في العموم، يعني لا يخرج من هذا العموم شيء. فقوله هنا ما يملكون من قطمير، يعني أي قطمير كان ما يملكونه، وهو أقل شيء وأتفه شيء يهتم به. فمعنى ذلك أنهم لا يملكون أي شيء، فهم لا يملكون أي شيء استقلالا. حتى الآن نحن نملك أشياء، واحد يقول أنا أملك مال، ثاني يقول أنا أملك كتب، ثالث يقول أنا أملك سيارة. هذه كلها، هذه الأملاك في الدنيا إنما هي أملاك ليست على وجه الحقيقة، إنما هي أملاك إضافية أضيفت لك لأنك اكتسبتها بعد توفيق الله جل وعلا. وإلا فالملك فيها لمن؟ لله جل وعلا. فأنت في حياتك يمكن أن تعطي منها، لكن لو أنفقتها في شيء لا يحبه مالكه، مالك المال، المالك الحقيقي، تأثم ولا ما تأثم؟ تأثم. لما؟ لأنك لا تستقل بملكها. ولهذا إذا مات المالك، إذا مات المالك فماله من الذي يتصرف فيه؟ من الذي يتصرف فيه؟ الله جل وعلا هو الذي يقسم، هو الذي يقسم التركة، هو الذي يقسم ذلك الورث، ما يقسمه الإنسان بنفسه. فلو أتى الإنسان بنفسه قال أنا مالك المال، أعطي هذا نصف والذي هذا نصف والثاني ربع والثالث خمس والباقي لا يأخذون شيئا، هل يجاز ذلك؟ لا. ليش؟ لأنه لا يملك هذا، فملكه إضافي، ملكه على ما يشبه العارية، فهو بيده يصرفه على ما يحب الله جل وعلا ويرضى، يصرفه على ما يوجبه الشرع، ليس ملكا حقيقيا، ولهذا ليس له أن يتصرف فيه على نحو ما يشاء. فلو أنفقه في المحرمات عد مسرفا مبذرا ونحو ذلك. المقصود من هذا أن الملك إنما هو لله جل وعلا، وأن أولئك الذين سئلوا مع الله جل وعلا لا يملكون شيئا ملكا حقيقيا. إذا كان في الدنيا، إذا كان في الدنيا فإن التوجه لهم ما يسمى عبادة فيما يملكون ويقدرون عليه. يعني تأتي واحد تقول أنا والله محتاج، أريدك تعطيني مثلا كتاب هدية مثلا منك، أو عطاء منك كتاب كذا وكذا وكذا، هذا تسأل من يملك ويقدر على الإجابة، وهو مطلوب منها إذا كان فائضا عن حاجتها يعطيك، مرغب في ذلك، وهذا إنما هو على الامتثال لأمر الله جل وعلا. ولكن الذي مات انقطع ملكه أو لم ينقطع؟ ولهذا هو يتصرف في ماله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وإذا دفن ابن آدم بقي معه واحد ورجع اثنان، بقي مع عمله ورجع الأهل والمال، أليس كذلك؟ فإذا المال انتهى، وهو الذي كان يفتخر بأنه يملك، هو ما يملك في الدنيا شيء إلا المال، وهذا المال انتهى بموته. فإذا أولئك الذين توجه إليهم هم لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا. قال تعالى ما يملكون من قطمير. قال المشرك قال صحيح هم ما يملكون على وجه الاستقلال، أنا أقر بهذا، لكن هم يسمعون الدعاء، هم يسمعون الدعاء، نتوجه لهم ليس ما يعطونا مما يملكون، لكن لأجل أن يتوجهوا لنا عند الله جل وعلا، لأنهم أناس لأنها أشياء مقربة عند الله جل وعلا، مثل الملك عنده خاصة، عنده خاصة مقربون، فإذا أراد شيء أحد فإذا أراد أحد شيئا من الملك فإنما يذهب إلى تلك الخاصة ليسألوا فيجيبهم، يعني واسطة واسطة. فهذا في البشر سائغ، لكن عند الله جل وعلا جعلوا الناس الصالحين أو جعلوا الأنبياء أو جعلوا الملائكة أو جعلوا الجن وسائط، يعتقدون أن الله جل وعلا قد أكرمهم وجعل لهم من المنزلة عنده مثل ما لأصحاب الملوك عند الملوك، وهذا غاية الضلال والتشبيه، لأنهم شبهوا ملك الله جل وعلا بملك خلقه. وأيضا فالملك محتاج إلى الأعوان، ولذلك يرضيهم، الملك في الدنيا محتاج إلى من حوله، لذلك يرضيهم، يجيب طلباتهم، توسطوا لهذا يقبل وساطهم، لماذا؟ لأنه يريد أن يرضيهم. أما الله جل وعلا فالجميع محتاجون إليه، ليس هو محتاجا إلى أحد أن يرضيه، وإذا أرضى أحدا فإنما هو محض تفضل وتكرم منه جل وعلا، وليس بمحتاج إلى أحد. فتشبيه أولئك الذين توجه إليهم مع الله جل وعلا بملوك الدنيا، بخاصة ملوك الدنيا، هذا تشبيه المخلوق بالخالق، أو تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا كفر في حد ذاته، كفر في نفسه. ومع ذلك قال الله جل وعلا لهم، يعني أنهم سألوا أو دار في أنفسهم هذا السؤال، نحن نسألهم ندعوهم لأجل هذه الشبهة، أنهم يتوسطون لنا وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. هم كم نوع؟ ذكرنا أن الذين عبدوا مع الله جل وعلا كم نوع؟ أربعة أنواع. أربعة: الملائكة، الأنبياء يعني البشر، الأنبياء والصالحون والطالحون، أيضا الجن، الأصنام ونحوها، يدخل فيها الأشجار والأحجار والشمس والقمر إلى آخر. هذه أربعة أنواع في القرآن، ما في غيرها في حسب استقرائي لذلك. الآن هؤلاء قالنا نتوجه للأصنام، نتوجه للموتى لعلهم هم يسمعون ويجيبون. قال تعالى بعد هذه الآية: ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن هذه شبهة انتهت، بحكم من؟ بحكم الحكيم الخبير، ليس بحكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا بحكم ابن تيمية، ولا بحكم فلان، بحكم من؟ بحكم الله جل وعلا الذي هو أعلم بخلقه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يأتي ذاك المسلم قال: يا أخي هذه في الأصنام، هذه في الأصنام، في الجمادات التي لا تسمع، أما الذين يسمعون فلا يدخلون في هذه الآية. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأن هذه في الأصنام. ماذا قال الله جل وعلا بعدها؟ قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لنفرض أنكم قلتوا تسمعون، لو سمعوا ما استجابوا لكم. لما؟ لأن أولئك إذا كانوا صالحين، ملائكة، أنبياء، رسل، إذا كانوا صالحين فكيف يستجيبون لمشرك؟ تأتي تسأل تشرك به مع الله جل وعلا وهو يدعو لك وهو يتقرب لك، على فرض وقوع هذا هل يمكن أن أولئك يستجيبون للمشركين؟ لا، فهم لا يسمعون، ولو سمعوا لا يستجيبون لمشرك، لا يستجيبون لمن توجه إلى غير الله جل وعلا وعبد غيره أبدا. ولهذا الشفاعة يوم القيامة هي لمن أحظ الناس بها هم أهل التوحيد، أحظ الناس بها وأحرى الناس بها وأسعد الناس بها هم أهل الإخلاص. فهذا المشرك الذي سأل الشفاعة ذلك الحي، ذلك الميت، أو عبده أو استغاث به طلبا للوساطة، طلبا للزلفة ونحو ذلك، ماذا سوف يكون يوم القيامة؟ قال جل وعلا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا حكم الله جل وعلا، وهو أعظم من ينبه، وأعظم من يخبر، وأعظم من يحكم. قال بعدها: ولا ينبئك مثل خبير. فإذا هذا حكم من؟ حكم الله. هذا بيان من؟ بيان الله تبارك وتعالى. هذا كتاب الله، هذا كلام الله، فهل بعد ذلك من حجة؟ هذه صفة الذين دعوا مع الله جل وعلا. والذين تدعون من دونه، كل الذين تدعون ما يخرج منهم أحد، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لو توهم من هذا ليس فيه عموم، إنما هذا خاص بالأصنام التي لا تسمع، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، إذا فرض أنكم فهمتم أنهم يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الملائكة لو كانوا سألوا الملائكة، الملائكة خلق مسخر لا يسمعون دعاء الداعين هؤلاء، ولو كان سمعوا دعاء الداعين مثل الملائكة القريبة من ابن آدم التي ملائكة الحفظة أو الكتبة، فإن الله جل وعلا يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو سمعوا بيكتب عليك سيئة، يعني من الناس من يأتي عنده شبهة، الملائكة مقربة عند الله جل وعلا، المشركون عندهم شبه كثيرة، الملائكة المقربة أنا لن أسأل، أسأل الملك اللي معي، أسأل الملك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هو سيكتبه عليك سيئة لأنها شرك، سيكتب عليك شركا وتخرج بها والعياذ بالله، يخرج بها القائل من الدين. وهل سيستجيبون؟ قال تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي كتابه، وأن يرزقنا وإياكم ويمن علينا بمزيد تدبر في آياته المقروءة وآياته المرئية، وأن يجعلنا تبارك وتعالى من الذين تعلموا العلم فعملوا به فنفعهم ذلك في الدنيا ونفعوا به غيرهم فانتفعوا جميعا في الدنيا والآخرة. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلي على نبينا محمد الذي علمنا الخير وهدانا من الضلالة وأرشدنا بعد الغواية، وصلى الله وسلم على جميع المرسلين وعلى الآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله وفي الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري، قال وقال حميد وثابت عن أنس ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس، وقال ابن إسحاق في المغازي حدثنا حميد الطويل عن أحمد. أحمد وإسحاق ممنوع من الصرف، أحمد وإسحاق، فتقول مثلا عن أحمد أو روى أحمد فما تنون، كذلك إسحاق روى ابن إسحاق. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسير على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته العليا، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قمئة وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال له لن تمسك النار. قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي رحمه الله وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم. وكل ذلك عندنا. ثم في قول الإمام رحمه الله تعالى في أصل الباب بعد أن ساق الآيات التي هي دالة على أن المخلوق الذي عبد مع الله جل وعلا أنه لا يملك شيئا، وأنه لا يستطيع لنفسه نصرا ولا يستطيع لغيره نصرا، وأنه لا يملك ولو القطمير، وأنه لا يسمع الدعاء ولو سمع ما استجاب، يعني بعد الممات. ذكر من الأحاديث ما يؤيد هذا المعنى وما يدل عليه وما هو كالتفصيل له. فإن قصة أحد، غزوة أحد وما فيها من العبر العظام، هي أصل في هذا الباب، ألا وهو الباب الذي عقد من أجله المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو أن المخلوق له صفات لا يمكن معها أن يكون معبودا، إنما هو عبد لا معبود، لا يستطيع لنفسه نصرا ولا يستطيع تحويل الضر عنه إذا أراده الله جل وعلا به، ولا يملك شيئا من الأمر. ولهذا غزوة أحد وما فيها مما أصاب المسلمون من البلاء، وما فيها من قتل جمع غفير من خيارهم، أكثر من 70 من خيار الصحابة، ومن انتصار المشركين، هؤلاء المؤمنون ومعهم وإمامهم وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم ذلك البلاء الذي حكم الله جل وعلا به قضاء وقدرا عليهم، لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم ذلك التسلط من المشركين عليهم في تلك الغزوة وانهزام المؤمنين في ذلك الموقف العظيم. فلو كانوا جميعا في استطاعتهم أن يدفعوا الضر عن أنفسهم لدفعوه، لو استطاعوا أن ينصروا أنفسهم لفعلوا ذلك. معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله جل وعلا عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما دعا على أقوام كما مر معنا في الأحاديث. هو لما شج النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما سيمر معنا في الأحاديث، في هذا الحديث شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله بأنه ليس له من الأمر شيء، وهؤلاء هم سادات الصحابة، لم يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم ولا أن يدفعوا عدوهم، بل ابتلاهم الله جل وعلا بعدم النصر، ونفث فيهم ذلك الحكم، وغلبهم المشركون، وكانت الدائرة للكافرين والمشركين على المؤمنين. فكيف إذن يطلب من شهداء أحد، أولئك الذين قتلوا والذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم ذلك البلاء ولا أن يجلبوا النصر لهم، كيف يتوجه اليوم الناس لهم بزيارة مدافنهم بالقرب من جبل أحد، وهي مقبرة مسورة معروفة الآن، وتجد عندهم من الاستغاثة بهم والتوسل بهم ومناداتهم الشيء الكثير؟ الأصل أن هؤلاء مخلوقون، والمخلوق لا يستطيع لنفسه نصرا. يقول جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهؤلاء لا يستطيعون النصر لأنفسهم ولا يستطيعون النصر كذلك من باب أولى لغيرهم. وهذه قصة أحد ظاهرة للبيان. ولهذا تجد من العجب أن يعرض كثير ممن يعظون أو يذكرون أو يخطبون لهذه الغزوة وما فيها من العبر والدروس ولا يأتوا إلى هذا الأصل العظيم، ولا يأتون لقصة استشهاد هؤلاء وقصة ما أصاب المؤمنين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من أنهم لا يملكون شيئا، فكيف إذن يتوجه إليهم بالعبادة بالدعاء بالاستغاثة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعيدا عنه، وعند قبور شهداء أحد أو بعيدا عنه؟ لا شك أن هؤلاء كما قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، وهذا يصدق عليه عليه الصلاة والسلام وعلى من هو دونه من أمته من باب الأولى والأحرى، لأنه هو أكمل هذه الأمة. فالذين قتلوا واستشهدوا في غزوة أحد وفي غيرها هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء، ولو كان لهم من الأمر شيء لنصروا المسلمين ولا أعلوا رايتهم على راية عدوهم ولما رضوا بانهزام المؤمنين أو بنصر أعدائهم بانتصار أعدائهم عليهم. فدل هذا على أنهم مخلوقون مربوبون من خلق الله، أنهم عباد لله جل وعلا يمضي فيهم حكمه وليس لهم الخيرة من أمرهم، والله جل وعلا هو الذي يختار يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وأن البشر جميعا لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا، وذلك لأن الله هو الذي بيده أزمة الأمور. وهذا ظاهر، فهذا نبي الله ابتلي بما ابتلي به، كسرت رباعيته وشج وجهه وغرست حلق المغفر في وجنته فسال الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه هذا المقام ليس لك من الأمر شيء. وهذا برهان قوي ظاهر على أن هؤلاء الشهداء مع أنهم أحياء بنص القرآن أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياته البرزخية أكمل من حياة الشهداء، ومع ذلك قال الله له في حياته ليس لك من الأمر شيء، فكيف إذن يتوجه إليه؟ والله جل وعلا لا يرضى عمن أشرك به مخلوقا أيا كان، ملكا أو نبيا أو صالحا أو شهيدا أو غير ذلك. فدل هذا الحديث على صفة المخلوق، صفة الذين توجه الناس إليهم بالعبادة. ما صفتهم؟ صفتهم أنهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم البأس إذ حاق بهم البأس، ولم يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم وهم محتاجون للنصر. تلو وجرح إمامهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن نبي الله، وهم كانوا بودهم لو أن دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشوكة يشاكها، فكيف والدم يسيل من وجهه ويصاب بما يصاب به ومعه سادات المؤمنين وخيرة هذه الأمة بالنص، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا لأحب الخلق إليهم شيئا، لنبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فكيف إذن يستطيعون أن يفعلوا لغيره عليه الصلاة والسلام من الناس الذين يسألونهم؟ هم لو كانوا يستطيعون لبذلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون سؤال، فكيف إذن يحصل منهم ذلك لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم بآماد بعيدة ولا يقاس ولا يقارن أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا برهان ظاهر على بطلان اعتقاد أن أولئك الشهداء أو أولئك الموتى الصالحين أنهم يستطيعون شيئا من الأمر، دفع ضر أو جلب منفعة لأنفسهم أو لمن سألهم. والدليل واضح في هذا، وهذا برهان جيد لينتبه له طلبة العلم وينوع البراهين، ينوع الأدلة

قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت من أنهم ينتفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة. قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، هو كالتفسير لقول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت صلاته ولعن أشخاصا سماهم من المشركين، وهؤلاء هم الثلاثة الذين سماهم. وقد قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وهذا هو الذي صار. فإن الإمام أحمد روى في مسنده بإسناد جيد أن هؤلاء دخلوا الإسلام، ثلاثة جميعا دخلوا الإسلام وصاروا مسلمين، فكانوا ممن قال الله جل وعلا فيهم أو يتوب عليهم. وقوله أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني استحقوا على ما فعلوا في ذلك اليوم، استحقوا العذاب لظلمهم، ولكن الله جل وعلا تداركهم برحمته. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء أنزل الله جل وعلا فيه ليس لك من الأمر شيء، وهم قلوبهم بيد الله جل وعلا وأمورهم بيد الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل عن ذلك الدعاء على المشركين إلى غيره، فترك ذلك بعد أن قنت زمنا يدعو عليهم. وقد تكرر ذلك في دعائه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على طوائف من العرب وأحياء من العرب، رعل وذكوان وعصية ونحو ذلك، دعا عليهم ولعنهم. وذكر في ذكر في بعض الروايات أن الله جل وعلا أنزل فيها ليس لك من الأمر شيء أيضا. وهنا نظر الحفاظ في هذه الكلمة وقالوا إن قوله ليس لك من الأمر شيء، هذا المعروف أنها نزلت في غزوة أحد، يعني في حديث ابن عمر هذا، فكيف يوجد في الدعاء على أحياء من العرب على رعل وذكوان وصية، وإنما كانت جريمتهم بعد ذلك أنهم قتلوا القراء في بئر معونة، وبئر معونة كانت بعد ذلك بعد أحد. فأجيب عن ذلك بأنه ربما تكون الآية نزلت مرتين، مرة ها هنا ومرة بعد قتل القراء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من قتلهم. وقد يقال إنه في ذلك الموضع إنها أدرجت هذه الكلمة فأنزل الله فيهم ليس لك من الأمر شيء، وهذا يطلب من محله. والمعتمد أن هذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام كان على وجه الاختيار منه عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا نهاه عن ذلك بقوله ليس لك من الأمر شيء. وهل النهي عن هذا نسخ لجواز لعن الكافر المعين أم لا؟ قال بعض أهل العلم إن هذا نسخ له، فإن الدعاء على الكافر المعين باللعن في الصلاة أن هذا لا يسوء، ولكن الأظهر أن هذا جائز لكنه ليس بمطلوب، يعني لعن المعين الكافر جائز ولكن ليس على وجه الاختيار، وإنما المؤمن ينبغي أن يكون منزها للسانه عن اللعن حتى لعن الكافر المعين. ولهذا قال أهل العلم إن لعن الكافر المعين فيه روايتان عن الإمام أحمد، وفيها قولان أيضا لأهل العلم عموما، منهم من أجازه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من فصل، وهذا موجود، بحثها صاحب الآداب الشرعية بحثا طيب فصل أعده في حكم لعن الكافر المعين، وذكر تفصيل الكلام فيه. والمعتمد في هذا الباب أنه لا ينهى عن لعن الكافر المعين، يعني ليس بحرام، ولكن المؤمن ليس بلعان، فلا يختار اللعن حتى ولو للمعين. وهذا قاعدة عامة تعلمها، وهي أن لعن المعين يجتنب، وأما اللعن بالعموم فإنه يلعن من لعنه الله جل وعلا ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على الظالمين تقول اللهم لعن الظالمين، لعنة الله على الكاذبين تقول اللهم لعن الكاذبين ونحو ذلك، هذا ليس على معين، وإنما تلعن من لعنه الله جل وعلا. كذلك اللعن العام من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل النساء الكاسيات العاريات التي ورد فيهن الحديث في صحيح مسلم، وقال فيه عليه الصلاة والسلام في آخره أينما لقيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات، يعني هذا على سبيل العموم، ليس على سبيل المواجهة، يعني العنوا من كان على هذه الصفة إذا لقيتمهن. لعن الله الكاسيات العاريات، لعن الله العارية من النساء ونحو ذلك، هذا لا بأس به. ليس معنى ذلك كما فهمه بعضهم أنك تلعن المعينة، لا، فلعن المعين المسلم لا يسوق، ولعن الكافر المعين يجتنب وإن كان جائزا. والأصل أن المؤمن لا يجعل لسانه معتادا للعن، لأنه قد ثبت في الصحيح أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يحرمون. إذا تقرر هذا فما معنى اللعن؟ اللعن ذكره بأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فإذا لعن الله جل وعلا أحدا فمعنى ذلك أنه طرده وأخرجه من رحمته، كما قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وفي الآية الأخرى وأن عليك اللعنة، فهذا طرد وإبعاد من رحمة الله جل وعلا. ومن المخلوق، قال هنا عن ابن الأثير، هو السب والدعاء، والظاهر أنه أعم من هذا، فليس سبا ودعاء فقط، بل يدخل، بل معناه هو سؤال الله جل وعلا أن يطرده ويبعده من رحمته، سؤال الله يطرده ويبعده من رحمته. ولهذا جاء الخلاف في اللعن، هل يسوق أم لا يسوق، من أجل هذا، لأنه من المخلوق تطلب من الله أن يبعده من رحمته وأن يطرده من رحمته، وهذا لا شك إذا كان في المؤمن فلا يسوق، وأما إذا كان في الكافر فإن الخاتمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخاتمة لا تعلم، فكأن هنا فيه نوع اعتداء، كأن فيه نوع اعتداء. ذكر في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا القنوت هو القنوت المعروف بالنوازل، قنوت النوازل، والناس في قنوت النوازل يعني الفقهاء العلماء لهم أقوال، أظهرها عندي أن القنوت خاص بالإمام، فلا تقنت جميع المساجد، إنما يقنت الإمام يعني في المسجد الأكبر، لأنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المساجد، مساجد الأحياء، أن تقنت، وإنما قنت هو وحده. فقنوت النوازل يقنت به الإمام ويؤمن من معه، وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب جمع أيضا من أهل العلم وهي الأظهر لأن السنة دالة على هذا، فلم يرد أن مساجد المدينة جميعا قنتت كم لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فقنوت الجميع لا يعلم له دليل، والعلماء طائفة منهم يقولون باستحباب ذلك في النوازل، لكن هل يستحب لجميع المساجد؟ هذا محل نظر، لا، في النوازل وقنوت الوتر. أيضا ذكر أن في قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيه دليل ظاهر فقهي على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأهل الحديث. والإمام مالك والإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فظاهر هذا أن الإمام يقتصر على ذلك، ولكن هذا ليس بجيد لأن الأدلة الأخرى ظاهرة، ومنها هذا الدليل حديث ابن عمر، ومنها غيره من الأحاديث. ويزيد على ذلك، يستحب لها أيضا للإمام أن يزيد على ربنا ولك الحمد. والحنابلة رحمهم الله تعالى في مذهب متأخرهم أنه لا يزيد على ربنا ولك الحمد، ولكن الأظهر أن له الزيادة، له الزيادة على ذلك، يعني المأموم هو الإمام، يعني المأموم أنه ليس له الزيادة على ربنا ولك الحمد، ولكن الأظهر أن له الزيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد، ثبت عنه الزيادة ولا مانع يمنع، وهذا مقام حمد. وقد ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي زاد حين قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. سمع الله لمن حمده، سمع معروف معناها من السمع، لكن السمع يتعدى بنفسه، تقول سمع كذا، سمع كذا، ولا تقول سمع لكذا بمعنى السمع، ولكن إذا كان سمع لكذا فهذا يكون هناك تضمين، يكون هناك تضمين، وهذا التضمين معناه أن يضمن السمع فعل آخر يناسب حرف الجر الذي عدي به وهو اللام هنا. فسمع لمن ماذا يناسبها؟ يناسبها استجاب، لأنك تقول استجاب لكذا، أجاب كذا واستجاب لكذا. فهنا قول المسمع سمع الله لمن حمده معناه سمع استجابة لمن حمده، فسمع هنا مضمنة معنى استجابة، وهذا بحث معروف في العربية وهو بحث التضمين، سمع الله لمن حمده. والحمد ذكر لك عن ابن القيم معناه، وهو مهم أن يكون منك على ذكر دائما، وهو أن الحمد بخلاف المدح، الحمد وإن اشترك مع المدح في الحروف لكن هناك فرق بينهما، وهو أنهما يجتمعان في الإخبار عن صفات المحمود أو الممدوح، الإخبار عن الصفات، المدح إخبار عن الصفات المحمودة، والحمد إخبار عن الصفات المحمودة يعني الحسنة طيبة، ولكن الحمد يتميز بأنه إخبار مع محبة المخبر لمن أخبر عنه، وأما المدح فإنه قد لا يكون محبا له ولا معظما له، ولكن يمدحه لغرض، يمدحه لأجل جاه، يمدحه لأجل دنيا، يمدحه لغير ذلك، فهذا يسمى مادحا ولا يسمى حامدا. ولذلك أحمد الله جل وعلا، يعني حمد العبد لربه أفضل من مدحه لربه لهذا المعنى، فإن المدح قد يكون مع فإن المدح قد يكون لأجل رغبة في تحصيل شيء، أما الحمد فهو ثناء مجرد للمحبة، ولهذا الحمد هو من أفضل المقامات، مقامات الثناء باللسان هو مقام الحمد. وهذا الدليل الذي ذكر حديث ابن عمر ظاهر في ما ساق المؤلف فيه الباب، وهو أنه ساقه لأجل الآية هذه: ليس لك من الأمر شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يلعن هؤلاء الثلاثة، سهيل بن عمرو والحارث وصفوان ومن هو الثالث؟ بن أمية، الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، والثالث صفوان بن أمية. هؤلاء الثلاثة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله جل وعلا أن يطردهم ويبعدهم من رحمته، فهل استجيب دعاؤه عليه الصلاة والسلام؟ لم يستجب دعاؤه، كما قدمت لك في الحديث الذي رواه أحمد في المسند، أسلموا وحسن إسلامهم. ولهذا قال الله تعالى له: ليس لك من الأمر شيء. قد سبق في قضاء الله وفي كتاب الله أن هؤلاء سيسلمون، وأن هؤلاء سيكونون من أهل الإيمان، فهو قد دعا عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق، ومع ذلك لم يجب دعاؤه في حياته. لما؟ لأنه لم يوافق الإذن من الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام دعا فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء، يعني أنه ليس كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم حاصل، ليس كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يجاب، وإنما يجاب لمن يجاب إذا وافق الحكمة التي يريدها الله جل وعلا، الحكمة التي قضى الله جل وعلا الخلق موافقا لما في حكمته. ولهذا يرد على الأنبياء دعواتهم، ليس النبي مجاب الدعوة مطلقا. هذا نوح عليه السلام سأل ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وهذا إبراهيم عليه السلام قد دعا لمن؟ قد دعا لأبيه فلم يجب فيه، وهكذا. فليس دعاء الأنبياء مجابا مطلقا، بل قد يجاب وقد يرد. وهكذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه قد يجاب دعاؤه وقد لا يجاب، وهذا الحديث ظاهر في هذا، فإنه لعن هؤلاء ومن الله عليهم وأسلموا، فلم يجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهذا لأنه لم يوافق ما أذن الله جل وعلا به من كونهم يموتون على الكفر وعلى الشرك. ولهذا ظهر الدليل، ظهر وجه الاستدلال من هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء فلم يجب. فكذلك إذا سئل في قبره، سئل الشفاعة أو استغيث به أو استعيذ به أو نذر له أو استشفع به أو نحو ذلك من أنواع السؤال، فإنه لا يعني أنه لو سأل، على فرض أنه يسأل، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يدعو لمشرك، لا يسأل الله لمشرك، فإنه على فرض أنه سأل، فإنه ليس كل ما يسأل به النبي صلى الله عليه وسلم يجاب فيه، بل قد يرد عليه كما في هذا الحديث. وليس في هذا نقص في حقه عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن هذا فيه كمال له، لأنه يدل على عبوديته التامة لربه جل وعلا، وأنه لا يسأل الله جل وعلا مسألة ليس فيها إذن منه تبارك وتعالى. فإذا بطلت احتجاجات المشركين واحتجاجات المستغيثين بأصحاب القبور والمستغيثين بالأنبياء، بطلت، فإنه النبي في حياته عليه الصلاة والسلام رد دعاءه، لعن هؤلاء ولم تجب لعنته فأسلموا. فالله جل وعلا إذن هو الذي له الأمر كله، وهو الذي ينبغي أن يسأل وأن تتجه إليه القلوب محبة وإنابة وخضوعا وذلا له ورغبة فيما عنده. وبهذا يكون العبد عنده إخبات لله ورغبة فيما عند الله، وبعد عن الاعتقاد في المخلوقين، وتمحض القلب لله تبارك وتعالى وخلوصه له جل وعلا. نعم. هذا فيه تفصيل، إذا كان يعني بالكافر كافر معين معين، اصبر الله يهديك، اصبر، كافر معين واحد معروف وأعجبته أخلاقه ومعاملته، فإنه إذا قال إن هذا الكافر معاملته عندي أحسن من فلان فلان المسلم، فهذا قد يكون مصيبا فيه، ويكون عند الكافر من الأخلاق الحميدة ومن محاسن الأخلاق ومن رعايته لأمانته في عمله وأدائه للحقوق كاملة ما فاق بها المسلم، هذا لا بأس به، لا بأس به كونه وازن من هذه الجهة. لكن وهذا المقام الثاني، إن كان يقصد أن هذا الكافر أفضل من المسلم أو أحسن من المسلم مطلقا، أو أن الكفار أحسن من المسلمين مطلقا، فهذا لا شك أنه فسق ومعصية وكبيرة من الكبائر، وقد يؤول إلى كفر، لأنه إذا كان في قلبه هذا الاعتقاد لأجل دين الكافر، دين الكافر، وأنه دينه، دين الكافر أمره بهذه الأشياء فامتاز بها على المسلم والذي أمره دينه بتلك الأشياء، فهذا لا شك يصبح مرتدا، لكن إن لم يكن كذلك فإنه يكون فاسقا، نسأل الله جل وعلا العافية. لا، ما يكفر، لا يكفر، قول الله في كل مكان لا يكفر بها ولو قيمت الحجة عليه، إلا في حال أنه يعتقد الحلول، حلولا في الأجسام، لأن لفظ الله في كل مكان هذه يقولها الأشاعرة، وهم لا يعنون بها الحلول، لا يعنون بها الحلول، لكن يعنون بها نفي العلو، نفي العلو، فهذه ليست من مسائل التكفير، إلا إذا اعتقد الحلول، إذا قال الله في كل مكان قلت له يعني أنه يكون في مكان كذا، يكون في الإنسان في داخله والتزم بذلك، فهذا يكون كفرا. لكن إذا قال لا، أنا أقول الله في كل مكان ولا أفصل، ما أقول بهذه اللوازم، فلا يكون كفرا، لأن هذا من عقائد الأشاعرة التي ابتلي بها كثير من الناس. ما. لا، هام هام، يعني إذا قلت لفلان أنت أخبرت عن محاسنه أو ما في وجهه، يعني فلان وفلان فلان، إعجابا به ومحبة له، فهذا تعتبر حامدا له لا مادحا. سجود التلاوة سنة مؤكدة ليس بواجب، فإذا سجد فهذا يعني في الجهرية إذا سجد فهذا أكمل، وهذا هو السنة، وهو المطلوب من أئمة المساجد أن يلتزموا بالسنة. وأما إذا ترك ذلك فلا يؤثر هذا في الصلاة، الصلاة صحيحة ولا يؤثر، لأن هذه سنة من السنن. عمر رضي الله عنه تلا السجدة فسجد، سجد مرة على المنبر، وتلاها من الجمعة الأخرى سجدة النحل فلم يسجد، وقال لهم كما روى البخاري في صحيحه لما رأى الناس تجهزوا للسجود قال إنه لم يكتب علينا، فمن شاء سجد ومن شاء لم يسجد. وطائفة من أهل العلم المالكية يقولون إن المفصل ليس فيه سجود، المالكية يقولون المفصل ليس فيه سجود، فيقرأ بسورة النجم ولا يسجد، يقرأ بسورة النجم ولا يسجد، يقرأ في سورة الانشقاق ما يسجد، يقرأ بسورة اقرأ ولا يسجد، يقولون المفصل ليس فيه سجود. نعم، كيف؟ الحج ليست من المفصل، يسجد فيها سجدة، يسجد سجدتين، نعم، يعني السجدة الثانية فيها خلاف، الأخيرة فيها خلاف بين أهل العلم، وأظن الشافعي يختار عدم السجود، الإمام الشافعي يختار عدم السجود في الأخيرة، لكن الصواب أنها يسجد في الجميع. القرآن فيه 15 سجدة، إذا مر القارئ بسجدة منها سجد. قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم يا سام. فغفرنا له ذلك، استغفر ربه وخر راكع، هي فيها سجود هذه، نعم، هذه سجدة صاد كما ثبت في الصحيح أنها ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود، هي فيها سجود يسجد المرء فيها، ولكن ليست من العزائم، يعني من السجود، السجود الآيات الأخرى أكثر، يعني أقوى منها وأكثر عزيمة منها، يعني مطلوب منك أن تسجد، لكن هذه أقل، وذلك لأنه عللت بأنها توبة، توبة نبي، عللت بأنها توبة نبي وليس تعظيما، إنما سجدها داود توبة، ولكن الصواب أن المرء يسجد. القرآن فيه 15 سجدة، إذا مررت بها فاسجد. نعم، اشتغل يا سامي. كثير كثير كانت المساجد كثيرة، منها مسجد قباء، منها مسجد بني زريق اللي سابق النبي صلى الله عليه وسلم بينه، معروف بني زريق موجود الآن، إلى الآن قريب من الحرم، يعني قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور، أن تبنى في الدور، يعني في الأحياء، كل حي يبنى فيه مسجد، وأن تنظف وتطيب، فكل ناس كانوا يصلون في مسجدهم، العوالي، عوالي المدينة حيث كان يسكن أبو بكر، كان يسكن عمر، عمر رضي الله عنه، كانوا يسكن جماعة، في كان فيها مسجد، وهكذا، فالمساجد كثرة، ليس هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده. نعم. لا، إذا ما قصد هو ما عليه، لأن تعرف اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، فالأولى أن يسأل إذا كان مسلما أن يسأل له الهداية. لهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأحد الصحابة كان يقال له عبد الله حمار، وكان يشرب الخمر، فأتي به مرة فجلد، والثانية فجلد، والثالثة فجلد، وأتي به الرابعة فقال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، يعني هو الآن جاي بيطهر، يطهر، لأن الحد تطهير،